الصحابي الجليل سيد القراء رضي الله عنه فقال فسألته الحكم بقضاء فقال لي أصبت سرة أي كيسا فيها 100 دينار أي بداخلها 100 دينار فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا سنح قال فعرفتها حولا فلم أجد من يعرفها ثم أتيته فقال عرف حولا حولا آخر قال فعرفتها فلم أجد ثم أتيته ثلاث مرات يعني فقال احفظ وعاءها بعد الثالثة قال احفظ وعاءها ظرفها يعني كيف هو قال وعددها كم ووكاءها رباطها بماذا ربطت فتبين من ذلك فإن جاء صاحبها أي وأتاك بما يوافق العلامات التي عندك فاستعذ فأعطيها فادفعها إليه هذا جواب مأمور وإلا يعني معناه فإن جاء صاحبها فأديها إليه كما في الرواية الأخرى فأديها إليه أي يجب عليك أن تؤديها إليه وهذا هو محل الشاهد وإلا إن هذه مرغمة في لا وبعض الناس يقول إلا أداة استثناء لا هذا غلط ليست إلا الاستثناعية وإنما هي إن لا أرغمت في لام لا النون حتى في الخط لم تميز منها وإلا وإن لم يعني تجد من يعرفها من يأتيك بعلاماتها فاستمتع بها فأباح الله لك بعد ذلك يعني أن تستمتع بها وتكون مثل أموالك لكنها أمانة في عنقك قال ماذا فاستمتع قال وهذا يدل على أن التعريف 3 سنين لكن أحاديث الأخرى بعد زيد بن القاسم وغيره كل سنة واحدة فاختلف علماء في ذلك قالوا هذا باب الاستحباب خاصة الدينار كثير هذا ربما يطلبه سنين قال وقالوا هذا باب الاستحباب والواجب سنة واحدة فإذا عرفها سنة وبعد السنة يستحفظها ثم قال فاستمتعت بها يعني فلقيته بعد بمكة فلقيت صاحبها بعد بمكة ووصف لي وأتاني بعلاماتها المصادقة فقال يعني معنى ذلك دفع إليه فقال لا أدري 3 أحوال أو حولا واحدة شككي لكن في أبي في حديث كعب هذا صحيح أنه 3 أحوال وبعد ذلك شكك لا أدري 3 أحوال يعني ماذا قال هنا قال مناوي لم يقل أحد من أئمة الفتوى إن اللقطة تضاعف 3 أعوام إلا شيء جاء عن عمر انتهى وقد حكاه الماوردي عن شواذ من الفقهاء وحكمه من غير عن عمر 4 أقوال وعرفها 3 أحوال عاما واحدا 3 أشهر 3 أيام ويحمل ذلك على عظم اللقطة وحقارتها وزاد ابن حزم عن عمر قولا 5 و4 أشهر وجزم ابن حزم وابن جزي بأن هذه زيادة غلط قال والذي يظهر أن سلمة أخطأ فيها ثم تثبت هو القائل هنا لا أدري 3 أحوال أو لا هو سلمة بن وهيب يقول قال هذا قال واستمر على عام واحد ولا يؤخذ إلا بما لم يشك فيه راويه قال جزء يحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم عرف أن تعريفها لم يقع على وجه الذي ينبغي فأمر أبي لإعادة التعريف كما قال للمسيء صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي ولا يقع وعد هذا على مثل أبي مع كونهم قال الصحابة وفضلائهم الحاصل هذا من باب الاستحباب أحسن رواية الجمع في هذا من باب الاستحباب أو نقول إنه شك في سلمة ونلغيه ونبقى على المحقق وهو حول واحد قال رحمه الله تعالى باب ضالة الإبل أي التي ضلت عن أهلها وفقدوها ضالة الإبل ما حكمها يأتي في الحديث سهل المصدر قال حدثني عمرو بن عباس بصري من الطبقة 10 من أفراد البخاري لا يروى عنه غيره قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري عن ربيعة بن عبد الرحمن اسمه فروخ هذا ربيعة الرأي من الطبقة 5 قال حدثني يزيد مولى المنبعيث قال يزيد مولى المنبعيث هذا من الثالثة من الطبقة 3 مدني عن زيد بن خالد بن جهني رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل أنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما يلتقطه أي عن الأشياء التي يلتقطها من الأرض ما حكمها فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرفها سنة وهذا هو المعتمد السنة الواجبة إلى السنة يعرفها ثم أعرف عفاصها وبكاءها. والتعريف يكون في المجتمعات ما يتم في الناس كأبواب المساجد مثلا، وكذلك أيضا في جوامع، وذلك بمجتمعة الناس يعرفها بحسب ما يراه مناسبا لتعريفها، وليس مراد أن يجلس في البيت ويسكت ثم يقول انتهت السنة ويأكل أموال الناس، لا، وإنما هو في مواضع والأزمان التي يليق أن تعرف فيها لا يفرط فيها. قال ثم عرف عفاصها أي وعاءها، وعتق الوعاء، ووكاءها رباطها، فإن جاء أحد يخبرك بها أي ادفعها إليه جملا، وإلا وإن لم تجد فاستنفقها أي أنفقها على نفسك. وهذا يدل على أن من وجد ضالة لقطة يستنفق وإن كان غنيا، ولا يجب أن يتصدق على فقراء المساكن، فإن تصدق بها ما في بأس، لكن غنيا أو فقيرا من وجد لقطة فله بعد تعريفها سنة كاملة أن ينفقها على نفسه. قال يا رسول الله، ضالة الغنم ما حكمها؟ قال لك أو لأخيك أو للسيف، هذه عرضة للهلاك، ولذلك لك إن التقطع معناه جائز لك، إن شئت التقطها فهي لك أي بعد تعريفها بالصفات السابقة، أو لأخيك لأخيك الآخر المتقط واحد ثاني أنت إن تركتها أنت يلتقطها غيرك، أو لأخيك معناه صاحبها، أخوك وصاحبها صاحب الغنم وجدها، إما أن يجدها صاحبها أو رجل آخر أو أنت أو للذئب، ثالث المرجع والذئب، فقرنه بالذئب فدل على ذلك أن التقاطها أولى، أن التقاطها أولى، لأنه قرنت يد الذئب إضاعة، فإذا قالت هكذا التقاطها أولى، لكنه عرفها كما مضى. قال ضالة الإبل، عند ذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأن جواب هذا يعرف من جواب ما قبله، لما قال إن الإبل ضعيفة يعني عرضة للهلاك، عرفنا أن ما لا يضيع وهو مكتف بنفسه لا يحل أو لا يحق لأحد أن يلتقطه، فلماذا تسأل عن هذا؟ غضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، تمعر وجهه أي تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سأله عن حكم واضح، لأن هذه يعني مكفية بنفسها، عندها جوفها وعندها خفها وعندها والحيوانات لا تعتدي عليها، ولذلك قال أهل العلم لو كانت في محل يعتدي عليها بعض الحيوانات كالأسد وكذا يلتقطها، يفهم من هذا، لكن غالب الأماكن ما يعتدي عليها شيء الحيوانات، ولذلك قال فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لك ولها، ما النسبة التي بينك وبينها؟ لأنها مال رجل غيرك، ولذلك لا يحل أن تلتقطها، معها حذاؤها أي لأنها مكفية، حذاؤها أي خفها، تمشي كيف شاءت، ما تحتاج إلى من يقوم برعايتها، وسقاؤها أي جوفها، تشرب الماء إذا وردت وتأكل الشجر، تريد الماء وتأكل الشجر، وتأكل الشجر هذا هو حذاؤها، ينفعها حتى تقطع مسافة طويلة، لماذا؟ حتى تجد الأعشاب، حتى تجد الأشجار وتأكل منها وتملأ بطنها، وكذلك إذا عطشت تذهب إلى الماء وتشرب بنفسها، فهي مكفية لا يمكن عن أو لا ينبغي لأحد أن يلتقط، هذا وجه غضب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على ماذا؟ على أن، وقد استدل به المؤلف رحمه الله تعالى فيما مضى في كتاب العلم باب غضب المحدث العالم والمحدث، يعني إذا رأى ما يكره، في الدرس مثلا بعض الناس يتلاعب يسأل أسئلة يكون عرقلة المسير فقط، يعني يريد أن يقطع المدرس الوقت بمجاوبته وهو يعلم أنه لا يستفيد من ذلك، إن ذلك يغضب، النبي صلى الله عليه وسلم غضب على هذا، يعني السؤال في غير وجهه وفي غير محله يغضب العالم، فله وجه إذا غضب العالم، العالم أصلا أساسا ما يغضب، لكنه إذا أداه إلى ذلك واستدل بهذا الحديث أورد هذا الحديث هناك، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب لما سأل. إذن السؤال في غير محله مثلا أسئلة المدرس أو الأستاذ مثلا فيما لا ينفع أو فيما لا يعني له أهمية، وهناك أشياء مهمة يعني ينبغي أن أتنا بها أو يقطع الوقت فيها، يغضب عليه ويصدره عن يعني إضاعة الوقت بسبب الأسئلة. والشاهد هنا ماذا؟ ضالة، فعرفنا حكم الباب أن ضالة الإبل لا تلتقط ولا ينبغي أن يلتقطها الإنسان. قال رحمه الله تعالى: مسند متصل، حدثنا الصدقه. باب ضاله الغنم، يعني حكمها سبق ولكن افرده بالباء. سنه متصل على حدثنا اسماعيل بن عبد الله، هذا هو الاويسي بن ابي اويس ابن خالتي وابن اختي مالك، قال حدثني سليمان بن بلال المديني ابو ايوب عن يحيى بن سعيد الانصاري عن يزيد مولى المنبعيدي الذي سبق سابقا انه سمع زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطه فزعم انه قال، اي قال خالد زعم وطلب على قول محقق كما هنا، زعم انه قال عرف عفاصها اي وعاءها وركاءها اباطها ثم عرفها سنه، فهذا في وجوب التعريف سنه. يقول يزيد ان لم تعرف، يعني اذا لم تعرف استنفق، اذا لم تعرف استنفق بها صاحبها اي انفقها على نفسه صاحبها وكانت وديعه عنده. هذا دليله على ان الاستنفاق من باب اباحه المال حتى لا يضيعها، واما ان يكون على ملكه فلا، فلذلك تكون وديعه عند صاحبها ياكلها وتعتبر وديعه امانه في ذمته، فاذا جاء صاحبها وعرف علاماتها وعرفه بها يجب عليه ان يدفعها. قال يحيى فهذا الذي لا ادري في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من عندي. يحيى بن سعيد يقول هذا الذي قاله، يعني ان لم تعرف استنفق بها، لكن بروايه اخرى معناه مرفوع موجود. قال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو شيء من عندي، أفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عن شيء من عندي عند زيد بن خالد. ثم قال كيف ترى في ضالة الغنم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال يزيد وهي تعرف أيضا، وهذا من واجبها تعرف سنة. ثم قال كيف ترى في ضالة الإبل؟ قال فقال دعها، فقال دعها فيتركها فإن معها فإنها مخفية بنفسها، فإنها مخفية بنفسها. هنا بما سبق جاء أعرابي في رواية مالك ربيعة جاء رجل وزعام بشوال وزو لأبي داود وتبيعه بعض المتأخرين أن السائل المذكور هو بلال المؤذن، ولم أرى عند أبي داود في شيء من النسخ شيئا من ذلك، وفيه بعد أيضا لأنه لا وصف أنه أعرابي، وقيل السائل هو الراوي، لكن في هذه الرواية مرشد إلى هذا المعنى أنه السائل، لكن هناك أعرابي غير هذا. قال يزيد قال دعها أتركها فإنما عزاءها أي أخفافها خفها وسقاها أي جوفها ترد الماء وتقول الشجر حتى يجدها ربها، مقفية حتى يجدها ربها، لأن رفع أو أخذ اللقطة عبارة عن حفظ أموال المسلمين وليس اعتداء وأكل أموال الناس بالباطل. ولذلك إذا كان الشيء ما يحتاج إلى الحفظ كالإبل لا يلتقط. لماذا؟ لأن فيه يعني إضاعة الاستيلاء على حقوق الناس وهذا ممنوع. قال رحمه الله تعالى قال باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها، فهي لمن وجدها أي لمن وجدها. وهذا الباب عقده لماذا؟ إشارة إلى أن اللاقط لا يشترط أن يكون فقيرا، بل كل من التقطها غنيا أو فقيرا مستوى فيه باستنفاقها وأقلها، وإن كان له مال لا يمنع. سهل المتصف قال حدثنا عبد الله بن صفة التلميذي قال أخبرنا مالك بن دار هجرة عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ربيعة الرأي عن يزيد مولى المنبعيث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة أي عن حكمها، فقال أعرف عفاصها وذكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها أي فعدها إليه، وإلا فشأنك أي فعل فيها شأنك حالك أصل بها أحوالك فشأنك بها. قال فضالة الغنم، قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، قال فضالة الإبين، قال ما لك ولها أي أي مناسبة بينك وبينها بعيدة عنك، معها سقاؤها عثاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. فهذا محل الشاهد للباب قوله وإلا فشأنك، وما قال له إن كنت فقيرا، فلم يقيد عليه أن يكون محتاجا، وإن سواء كنت محتاجا أم لا استنفقها، وإنما هي أمانة وديعة عندك. ثم قال رحمه الله تعالى باب إذا وجد خشبة في البحر أو صوت رمحه. وهذا الباب عقده أيضا مهم، لأنه سبق لنا حكم اللقطة يعني بداية من الأموال دراهم ودنانير ثم الأغنام ثم الجمال، فهذه كلها تبين حكمها. وهناك يقول أشياء تافهة سابقة وهي التي لا يلتفت صاحبها كثيرا وإن كان يطلبها لكنه ما يدقق بها بحيث أنه يطلبها سنة لا يعني هذه الأشياء مثل الصوف ومثل الأحذية شباشب ومثل الخشبة يعني هذه الأشياء كلها مباحة وهذا إشارة وهو فيه إشارة إلى خلاف المسألة فيها خلاف من الناس مطلقا من لا يرى الالتقاط قليلا أو كثيرا فيرى البخاري رحمه الله تعالى أن هذا يعني قول من يقوله مذهب الجمهور أن الأشياء التافهة القليلة هذه لا تحتاج إلى تعريف بل لك أن تلتقطها تقولها وجدت تمرة كلها ما تحتاج سنة تقولها إيه ما وجدت من بقى تمرة شهر شهرين لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأنقلب على فراش فأجد تمرة على فراش فأريد أن أقولها ثم أخشى أن تكون صدقة لو لا صدقة ما يكون إذا دل علي على أن الأشياء القليلة والتافهة ما يجب تعريفها إذا وجدته وتعرف أن هذا غير محتاج إلى صاحبه يعني خذه وخمسة وعشرة هذا بعد وإذا كان بمئة مئتين هذا لازم تعرفه يعني كما يحبه فهذا معناه البخاري رحمه الله تعالى يرى في هذا الباب أن يبين لنا أن الأحكام السابقة باللقطة هي في الأموال الكثيرة التي يلتفت ويلوي عنقه ويصيح على الناس من وجد كذا من وجد كذا في ذلك يجب التعريف لنا وأما إذا لا يلتفت إليها فهذه أشياء خفيفة جائزة ويأتي دليله لذلك قال رحمه الله تعالى وقال الليث هذا هي معلق وقد ساقه في موضع آخر بكفالة تقدم هذا قال حدثني جابر بن ربيعة المصري عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا بني إسرائيل استسلف من رجل ألف دينار فقال وساق الحديث فخرج ينظر لعل مركبا فجاء بماله يعني صاحب المال ينتظر أن يجيء مركب من هناك بأمانته وهذا سبق لنا إن استسلف ألف دينار فقال له ائتني بشاهد قال وكفى بالله شهيدا قال ائتني بكفيل قال كفى بالله كفيلا قال عظيم يعني ما دام يعني استشهدت واستكفلت ربك أنا أثق بك فدفع ألف دينار على كفالتي أو على شهادتي فذهب ابن السلم فقوبة لما جاء الموعد جاء يبحث عن مركب لأن بينهما بحر لا بد من السفينة فبحث فلم يجد وذلك في ذلك اليوم اتفق أن جاء وذلك أيضا جاء ينتظر لعل بالموعد يأتي به فلم يجد شيئا وذلك أخذ خشبة ونجرها داخلها وكتب ورقة وجعل ألف دينار في داخلها وسمرها ثم ألقاها في البحر يا رب هذا أخذت على شهادة كفالتك فهذه أمانة أديها إلى صاحبها وعلى كل حال فذهب إلى بيته وجاء ذلك البحر بموجه وهو ينتظر مركبا ولم يجد فلما جاء إليه قال لعلي بدل من أن أروح بلاش بكفر حنين أخذ هذه الخشبة لعل أهلي يطبخون بها العشاء والغداء إلى آخره فأخذها وحملها إلى بيته فهناك لما نجرها لتكون حصما يقعد في النار فإذا في داخلها ورقة وإذا في داخلها ألف دينار حشيش فقرأ الورقة فقال يا فلان أني على أمانتي جئت كذا وكذا ولم أجد وهذه يعني دفعتها إلى كفيلها وشاهدها حتى أبلغها إليك وتعجب من ذلك وعلى كل حال وبعد فترة وجد مركبا وركبة وجاء بألف دينار إليه فجاء إليه فقال خذ ألف فما هو ألف هذا قال هذه التي استسلفت منك كذا وكذا قال لا أنت أرسلت قبل هذا ألفا ووصل إلي واستمتعت به وبالخشبة إلى آخره فهذا هو مراد هنا الشاهد هنا للباب الدقيق البخاري فيه فقيه إلى ما يزعمه أعداؤه يقولون إنه سئل عن مسألة الرضاع باللبن السعودي هذا الحليب السعودي قال بينهما الطفل والطفل عليه بينهما رضاع هذا لا يقوله أي أحد أي عاقل مخه يعني صحيح ما يقول هذا وحتى جائز فيقول البخاري هنا نستفيد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصه قال أخذ الخشبة وجاء بها إلى بيته نستفيد منه أن هذه الأشياء الأخشاب وما إلى ذلك التقاطها جائز شرعا لأنه ما قصه علينا إلا نستفيد منه ومن جملة ذلك أخذ ما في داخل دينار خير هذا يعني حقه وأما الخشبة فليست حقه. فلما سكت عن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا من هذا أن التقاط الأشياء الخفيفة القليلة لا بأس به. هذا فقه، هذا كثير. هذا لو قيل لذلك الحنفي الذي طعن على البخاري لو سألوا عن هذه المسألة لارتبك أو يقول لا ما يجوز هذا. وأما البخاري فقيه، فقيه محدث ما شاء الله في الفنين، يتصرف كيف شاء في أبواب تراجمه مثل ما تقرؤونها تعلمون مدى غايته فقهه واجتهاداته. وبعضهم يزعم أنه حنفي وبعضهم يقول أنه شافعي، هذه كلها أكاذيب، بل هو إمام كالحنفي والشافعي وأحمد ومالك مثله، لكن يعني شهرته بالحديث أكثر من شهرته بالفقه. لكن إلى جانب ذلك نستفيد هذه الفقه يعني ما لا نستفيده من غيره. قال ماذا؟ فإذا بخشبة فأخذها. ذكر رجل من بني إسرائيل وساق الحديث فخرج ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا هو بخشبة فأخذها لآل حطبة، فلما نشرها وجد المال والصحيفة. والشاهد هنا ماذا قلنا؟ إن الخشبة التقطها الرجل على أساس أنها تجوز تحل شريعتنا كما هي جائزة في الشريعة السابقة، وهذا هو هذا الشاهد. وأما أصحاب المذاهب الشراح يعني يعترضون على البخاري، لأن أنا مريد أن يجعل هذا يجعل حنفي وهذا يجعل مالكي وهذا يجعل ويكون هذا مخالف لمالك وهذا مخالف، ويش مالك ولي البخاري ما له وله. فنقول هو إمام كالإمام مالك، فإن عجبك استنباطه ودليله فأجب به وعمل، وإن لم يعجبك خليك ومالكيتك ولا تنازع إماما بارزا يعني بارعا في الفقه والحديث. فنقول إن هذا هو الحق هو الذي ظهر لنا. قال باب إذا وجد تمرة في الطريق، ومن جملة ذلك أيضا التمرة في الطريق، وهو أيضا دليل على أن الأشياء الخفيفة التي لا يعتني بها صاحبها يجوز أن تلتقط. سهل المنطلق قال حدثنا محمد بن يوسف الفريات قال حدثنا سفيان الثوري عن منصور معتمي عن طلحات بن مصر قال عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق قال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. ما قال هي لقطة، ما قال هي من حقوق الناس، وهي فعلا من حقوق الناس يعني لا بد من أن هناك صاحب، ولكن ما بحث عن صاحبها وقال إنما منعني خشيتي أنها تكون سقطت من تمر الصدقات، والصدقة لا تحل لهم، فهذا هو السبب. إذن من تحل في الصدقة لن تحل له الصدقة ما في مانع. فإذن معنى ذلك أن تمرتين أو أشياء خفيفة هذه التقاطها جاي. وقال يحيى حدثنا سفيان، يحيى بن سعين القطان حدثنا سفيان قال حدثني منصور صرح بالتحديث، وقال زائدة عن منصور عن طلحة قال حدثنا أنس أيضا صرح بالتحديث أنس. فهذه فائدة التعليق. وسالم بن قال حدثنا محمد المقاتل أبو الحسن المروزي نزيل مكة قال أخبرنا عبد الله المنبار قال أخبرنا معمر بن همام المنبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لأنقلب إلى أهلي، أرجع إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها. هذا محل الشعر، فأرفعها لآكلها، ما عرفها سنة ولا شهر ولا يوم، فألقلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها، لا لكونها حقوق الناس وإنما يعني تحريم الصدقة عليه. هذا هو الشاهد هنا. قال رحمه باب كيف تعرف لقطة أهل مكة، نحن أهل مكة. هذه مصيبة، انتبهوا لها. البخاري عين يعني ميز بين مكة وغيرها، وهذه الأحكام التي سبقت الأبواب السابقة كلها غير مكة، وأما مكة فلا أحكم الخاص، لا ينبغي التجاسر بها. يا ويلك لا تضع إلا إذا أردت أن تعرف دائما حتى تموت، لكن أمر حزم يقول الله سبحانه إذا أيست كلها، لأن الله حرم إضاعة المال، وهذا يسمى إضاعة المال. وهذا الحج ما يحج بزنا ولا بسنة ولا كذا، خشية الفساد، وهذا له وجه. وأما بدون ذلك فسموا لقطة مكة هذه مشكلة، لقطة مكة هذه مشكلة لا يجوز التقاطها إلا لمنشد، يعني معناه أول إن اللقطات الأخرى ما يعني قصدت التعريف على التعريف يجوز أن تلتقطها، لكن يجب عليك أن تعرفها. وأما لقطة أول ما تمد يدك قل التقطها لأعرفها لا لأستنفق بها بعد، لا لأنه ما في بعد، لأن هذا من حرمة مكة، يعني شرفها الله وأعزها، ماذا أن أكرمها بأن لقطها، لمن؟ لأن من يرد إلى مكة لا يحدد سفر، فمن يأتي العمرة ربما لا يأتي بالعام القادم، يأتي بعده بعد يأتي بعده، فلذلك يعني صار لقطاتهم محترمة لا يجوز التقاطها، وهذا هو الأولى. لذلك يسأل بعض الناس بعد أن يلتقطها، وأقول أدخلت عليه، إذا التقط الإنسان ثم بعد ذلك رماها واجب عليه ضمانه. ولذلك يقول الفقهاء وجدت سجادة لا يحد لك أن تحركها، طيب حركتها ثم تذكرت أنها حق إنسان ورجستها إلى ركعتي، الغرام الضمان على سنتي، جاء حرامي وشالها، من يضمن؟ هذا الرجل الذي حركها، لأنها دخلت في ضمانه ثم سرقت منه، إذن المالك يطالب هذا الرجل، هذا الذي حركها هكذا. فإذا معنى ذلك أنه إذا ما دام تقطعها من الأرض فقد دخلت في ضمانك، عرفتها ولا ما عرفتها، ودخلت بالمأثم إلا إذا واصلت بالسعي، فعند ذلك صبر همته. قال باب كيف تعرف لقطة مكة. قالت أوس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يلتقط لقطتها إلا من عرفها، لا يلتقط لقطتها إلا من عرفها، أي لا يرفع لقطتها إلا من أراد تعريفها، وهذا دليل على أنها لا تلتقط. وأما والمسألة فيها خلاف، هناك يقول إيه في مذهب الحنفية ولقطات مكة وغيرها سواء، في مذهب آخر بعض المذاهب على طول تعرفها سنة ثم يستنفق بها، وهذا مخالف للنص الصحيح. ويقولون ويؤول هذا الحديث على أنه للتشديد في شأنها بس، وأما أن يكون لا يستنفق بها فلا، لا بل النبي صلى الله عليه وسلم نص على أنه ولا يلتقط لقطتها إلا من عرفها إلا لمنشي، وهذا نص صريح على أن التقاط لقطة مكة ما يجوز. قال وقال خالد بن عكرمة عن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يلتقطها إلا معرف. والسهري متصل قال وقال أحمد بن سعيد وقال حدثنا روح، وهذا كما قلنا إن الأشياء الخفيفة التمرة والتمرتين هذه الأشياء يعني لا يختلف فيها الحرم وغيره في هذا، إنما ما يبلغ حد التعريف فهذا يختلف قطعة مكة. أما تلك النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال أجيب تمرة أنقلب إلى أهلي وأجيب تمرة. وقال أحمد بن سعيد وقال أحمد بن سعيد الرباط، وهذا فيما حكاه ابن طاهر الدارمي فيما ذكره أبو نعيم، قال حدثنا روح روح عبادة القيسي قال حدثنا زكريا زكريا ابن إسحاق زكريا ابن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يضر عظاها أي أشواكها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمشرك، يحل أن ينتجها مشرك ما في مانع ولا يختلى خلاها عشبها يعني. وقال عباس يا رسول الله إلا الإذخرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، وهذا أولا قاله النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي أو بالاجتهاد الذي أقره الوحي، بعضهم قال بالاجتهاد بعضهم قال بالوحي، والظاهر أنه بالوحي أنه إيه ما اجتهاد ما فكر بذلك بل قال مباشرة إلا الإذخر، فهذا معناه ما جاءه الوحي فقال إلا الإذخر وقال إلا الإذخر. وهذا والذين قالوا إنه بالاجتهاد ما يبعث، لماذا؟ لأن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم مختلف فيه، فالرسليون يختلفون منهم من لا يرى الاجتهاد له، لأن الله يقول ما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى، فليس له اجتهاد إنما هو تركه الوحي، لكن في الذي يبدو في الجزئيات مسائل إن صلى الله عليه وسلم مجيد من اجتهادات، لكن الفرق بينه وبين المجتهدين الآخرين من أمته أنه لا يقر على بعض، إذا لم يوافق الشرع يأتيه الوحي فيعدله وإلا يسكت عن الوحي، فهذا هو الفرق. وأما قوله تعالى وما ينطق عن الهوى يشمل الاثنين، وما ينطق عن الهوى إن تكلم يتكلم بما هو موافق للشرع سواء كان من اجتهاد، لأنه لما أقره الشرع فقد تكلم به نطاق بما يهواه الشرع بما يذكره الشرع، فهذا هو وجه المسألة، وهو أن إن شاء الله سنلقى اجتهاد. وأما الاجتهاد في الأمور الدنيوية فليس في خلاف بين الأصوليين، إنما في الأمور الدينية وبعضهم ينكر اجتهاده لكن هذا الذي ما يبدو أنه وحي. وهذا ما يسمى عند النحاس قاعدة نحوية، وهو أن هذا يسمى استثناء تلقيني، استثناء تلقيني. وهناك ما يسمونه عطف التلقيني، وهذا استثناء تلقيني جائز هذا، ويمثلنا بهذا الحديث. لأن عباس رضي الله عنه قال يا رسول الله إلا الإذخير، هذا الاستثناء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى استلقاء استثناء تلقيني، ولذلك قال إلا الإذخير. وأما العطف التلقيني كما في قوله تعالى يعني فإنه لا ينال عهد الظالم رب جعلني، وإذا قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله ومن آخرين، قال ومن كفر، قال ومن كفر. هذا هو العطف التلقيني، يمكن هذا الكلام إلى الكلام السابق، وهذا العطف التلقيني. وعندي أبيات في هذه المسألة تقريبا في مسألة الجزء الأول، هذا يعني عطف التلقيني والاستثناء التلقيني، وعطف هذا هو مسألة الثامنة والثلاثون في فائدة الثالثة الثامنة والثلاثون في العطف والاستثناء التلقيني. وعطف قول قائل على سواه بعطف تلقين دعاه من حواه، كقوله سبحانه قال ومن ذريتي حفظه أيها الفطير، ومثل استثناؤهم كما انتظم إخراجه الإدخير عن حكم الحرم. هذا الحديث الذي يسمى استثناء التلقين. والشاهد للباب هو قوله صلى الله عليه وسلم ماذا ولا يحل ولا تحل لقطاتها إلا لمشرك، دائما من ينشد يرتكب ومن لا ينشد لا يرتكب لا يتعرض لها. الشاري متطبع على حدثنا هي من موسى البلخي الملقب بخط، قال حدثنا وليد المسلم الدمشقي، قال حدثنا أوزاعي عبد الرحمن بن عمرو، قال حدثني يحيى بن أبي كثير، قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قامت الناس فعمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل، أصحاب الفيل يعني، فما نبهت على ذلك وما بينه في سورة الفيل، وسلطوا عليها رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، سلطوا عليهم أصحاب الفيل ما دخلوا مكة بل خابوا خسروا هناك، وأما نحن فدخلنا وفتحناها وقتلنا من عارضنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، وإنه لا تعد لأحد كان قبلي وإنها أعدت ساعة من نهار. والساعة عبارة عن اليوم الكامل إلى ما بعد العصر يوم فتح مكة، وإنها لن تعيد لأحد من بعدي فلا ينفر صيدها، فلا ينفر صيدها. وفسر هذا به أنك لا تنفر صيدك، مثلا كان صيد نائم تحت شجرة وتريد أن تفك الشجرة فتزعجه وتوقظه ويشرد، إذا رأك يشرد فعلا هذا حرام عليه، إذا لا تتعرض له، لا تتعرض له، لأن هذا تنفير، تنفير صيد حرام في حرم مكة. ولا يختلى شوكها إضاهها، ولا تحل ساقطتها إلا للمنشد، هذا معروف الشاهد. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، النظرين أخيرهما وأليقهما به معطيه خير النظرين. ماذا؟ إما يفدى، إما يفدى أي بالدية، فدية، فدية، وأعطى ديته، مثلا قتل عمدا فله أحد أمرين، إما يعفو بالدية، وإما أن يقيد أقاد، معناه يعني استسلم للقوت، قصاص، إما القصاص وإما الدية، يخير في هذا. فقال العباس إلا الإذخر، فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا، لقبورنا في القبور، هذا الإذخر نبت طيب الريح موجود في مكة، وهذا عبارة عن ماذا؟ إن هناك عند استعمالهم اللبنات في القبور، أن في سد باب اللحد يعملون يطوفون عليه اللبنات الطوب، هذا بين لبنة ولبنة في فجوة، لو صبوا التراب لنزل على الميت، فماذا يفعلون؟ يأتون في الإذخير ويحشون ذلك، يحشون عليه حتى لا ينكب أو لا يعني ينصب التراب على الميت، هذه مهمتها، نجعل في قبورنا وفي البيوت كذلك أيضا، ما فيها العمائر الجديدة هذه، إنما يعني يسقفون بالأخشاب، يجعلون جدران من حوالي الأربع الحول، ثم بعد ذلك يأتون بالأخشاب ويبسطونها ويفرشونها على السقف على الجدران، ثم بعد ذلك يصبون على التراب، فإذا صبوا التراب نزل إلى البيت. ماذا يفعلون؟ هذه بين الأخشاب يأتون بالإدخين ويصدونها الغرقات، ثم بعد ذلك يصبون على الثرى ويكون بيتا صالحا للسكنة. إن العيش عيش الآخرة عاشوا على هذا، فهذا هو المراد. فيقول عباس رضي الله عنه هذه مهمة لقبورنا، وفي ذات الرواية قال قيننا، كذلك أيضا هذا من المهمات. القين هو الحجاج، الحجاج من عادته أنه يعمل ويصنع في الحديد بواسطة الناس، يذيبه بالنار ثم يصنعه ما يشاء من الأواني وكذا. وهذه النار بالشجر، والشجر لا يتكد إلا بواسطة الإذخير، هذا إذخير هذا يعني يكون حشيش، فيكدون عليه النار ثم يولع ثم يستعمله القين. فهذه مهمة ذلك النوع، فاستثناه الشرع لهذه المهمة. قال فقام أبو شاهر، فقام أبو شاهر رجل من أهل اليمن لا أعرف اسمه، قال رجل من أهل اليمن، فقال اكتبوا لي يا رسول الله، اكتبوا لي يا رسول الله، معنى اكتب أحدا، أمر أحدا يكتب لي هذه الخطبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي أبي شاهر. قلت لأبي الأوزاعي، يقول يحيى من أبي كثير، من هو أبو العباس، أبو العباس هذا، قلت للأوزاعي تلميذه الوليد المسلم، قلت للأوزاعي ما قوله اكتبوا لي عليه يا رسول الله؟ قال هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على كتابة، على أن الأحاديث تكتب، على أن الأحاديث. وقد سبق لكم بكتاب الإيمان باب كتابة الحديث، باب كتابة العلم، ثم أورد هذا الحديث دليلا على مشروعية كتابة العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له بذلك. وأما حديث أبي سعيد الخدري الذي أخرجه مسلم ولم يخرجه البخاري، البخاري أحاديث كثيرة أورد دليلا على ماذا؟ على مشروعية كتابة العلم. وذاك الحديث يقول لا تكتبوا مع القرآن شيء، من كتب غير القرآن فليمحو. هذا الحديث مختلف فيه، منهم من قال إنه موقوف، لكن مسلم رأى وصله رفعه أخرجه. ويجمع بين هذه الأحاديث وذلك الحديث بأن ذاك كان في عهد نزول القرآن، في عهد نزول القرآن حينما كانوا يكتبون القرآن والأحاديث جنبا لجنب، فالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما بعد ذلك أو من كتبه بغير ذلك الوجه، الحديث لحاله والقرآن لحاله، فلا يمنع بهذا. جمع بعض أهلهم وبعضهم يعني أعده بالوقف إلى آخره، ما قالوا المسألة، لكن الجمع أولى من الانتقال. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه. هذه أيضا مسألة، المسألة السابقة مسألة اختلف فيها العلماء، أن يحتلب يجد إبلا، يجد بقرا، يجد غنما وفيها حليب وهو محتاج إلى ذلك، يجوز له ذلك أم لا؟ اختلف العلماء، منهم من أباح ذلك ووردت أحاديث بذلك، والبخاري لا يرى صحتها، ولذلك يعني أورد الحديث النهي فقط، فدل على أنه يميل إلى ترجيح قول الجمهور، وهو أنه لا يحل أن تحتلب ماشية الناس إلا بإذنهم. وأما الأحاديث الواردة في ذلك فمنهم من حملها على ماذا؟ على العرف. تلك الأحاديث تكلمت عن عادة العرب، العرب أسقياء لهم السخاء خلق، فكانوا يعني إذا أسرحوا أو كرهوا أو بعثوا مثلا راعيهم بالأغنام أو بالإبل مثلا، يعني يسمحون بأي سبيل أن يحتلب ويشرب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هاجر، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه قال يعني نزلنا تحت صخرة وهي فيها ظل، وجاء راعي غنم يسوق غنم ويريد محلنا، فسألته فقال أنا لفلان من أهل مكة رجل عرفته، فقلت له هل في غنمك رسل؟ قال بلى. قال فهل تحلب لي؟ قال بلى. قال فجعل يحلب، فقلت له إيه؟ عن أنفوذ التراب إلى آخر ما قاله، فاحتلب له ذلك الغنم الراعي، وجاء بذلك الغنم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ووجده كان نائما فوجده مستيقظا، فصب عليه ماء حتى برد، فقال اشرب يا رسول الله فشرب. فمثل هذه الحالة كانت سائدة في ذلك الوقت، ذلك العصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم في ذلك العرف الذي يسمح أهله من ذلك، هذه واحدة. أو بعضهم قال لا، هذا عند الحاجة، عند الحاجة الإنسان لا يضر بنفسه ولا يشق عليه حتى يموت جوعا أو عطشا، بل يشرب ذلك وإن سمع على سمع وإن قال له أغلم يضمن يضمن. فيعني حمله على حالة الضرورة. وأما البخاري لا يرى كل ذلك، يقول أموال الناس محترم، كل المسلم على مسلم حرام، ماله ودمه عرضه كله حرام. فلذلك قال هنا أورد الحديث باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن. إذن لابن السبيل ما يجوز أن يحتلب بغير إذنه، وقلنا هذا محمله على ما إذا لم تسمح النفوس ولم يعرف الإنسان عادة قريته عشيرته بأنهم يسمعون، فعند ذلك يحمل حديث الهجرة وغيره على هذا المحل. والإنسان المتطبع على حدثنا عبد الله نصف التنسي قال أخبرنا مالك محمود الهجرة عن نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحلب أن أحد ما شيء تمرئ بغير إذنه. ما يجوز هذا. أيحب أحدكم أن تؤتى مشروبته، المشروبة في الغرفة المختصة للإنسان الذي يعني الأشياء النفيسة الغالية يضعها فيها تكون علية فوق يعني دور الثالث، فهذه يجعلها يستعملها للأشياء النفيسة وله مفتاح ولا يدخل أحد غيره. هذا يسمى هل يحب أحدكم أن تؤتى مشروبته هذه الغرفة خاصة فيها جنائمه وجنانره وماذا فتكثر خزانته يعني تلك فينتقل طعامه أتحبون هذا؟ فإن قالوا لا ما نحب ذلك، يعني معناه إنهم يتساهلون في الإبل والأغنام. فقال نبي صلى الله عليه وسلم شبه هذا بهذا، الضروع هذه التي في الإبل والغنم والبقر الضروع تعتبر كالمشروبة العزية التي تختزنون بها نفائس أموالكم، ولا تحبون أن يدخل أحد حتى يأخذ مالكم، فهؤلاء لا يحبون مثل ذلك. هذا تشبيه وزير تشبيه ما شاء الله، تشبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا بهذا، لأن العادة أن الخزانة هذه مشروبة ما أحد يحب ولا يسمح لأحد، وأما الثاني فيتساهلون فيها وهي المواشي فينتقل طعام. فإنما تخزون لهم ضروع ماشيتهم، هذه الضروع تعتبر كالمشروبة فلا يحل أن تحتلبوها، وهذا تأكيد التشديد في حقوق الناس وعدم التعرض لها. ولذلك قلنا الأحاديث الواردة في مثل هذا لا بد أن تؤول بذلك، يعني معنى ذلك إن أبا بكر عرف من عادة قريش في ذلك العصر أنهم يتسامحون بذلك، وخاصة إذا سمح الراعي وقال أبشر معناه أنه يعلم أن صاحبه أن سيده يسمح بذلك، فهذا هو محمل ما جاء جانب آخر. قال رحمه الله تعالى ايوه فانما تخزون له ضروع ماشيتهم اطعماتهم فلا يحلبن احد ماشيه احد الا باذنه، يجب ان يستاذن والا فلا يتعرض لذلك. وهذا هو الذي راه البخاري رحمه الله تعالى، وقلنا المساله فيها خلاف والذي رجعه البخاري، وهذا لان هذا اصح، والاحاديث وارده في ذلك بعضهم اعلها بالارسال وبعضهم كذا، فلذلك ما اعجب البخاري ذلك. قال رحمه الله تعالى باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه، أي يجب عليه أن يردها بعد سنة. سبق لنا أن الشارع أذين في الاستنفاق فمالك تأكلها، لكن إن جاء صاحبها بعد ذلك واجب عليه أن يردها. لماذا؟ لأنها وديعة عنده، فإنها وديعة والوديعة أداؤها واجبة، واجب فلذلك يجب عليه أن يؤديها وإن جاز له أخذها، لأن ذلك ترخيص من الشارع وتسهيل له وليس إخراجا لملك هذا وإدخال في ملك المنتقف. لا السهل المنتقف قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني قال حدثنا إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري السوري المدني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ربيعة الرعي عن يزيد مولى منبعث عن سيد بن خالد بن جهان رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة قال عرفها سنة ثم عرف وكاءها ثم بعد سنة يعرف وكاءها، أي رباطها وعفاصها وعاءها ثم استلفت بها، فإن جاء ربها فأديها إلى هذا محل الشاهد، فإن جاء ربها بعد الاستنفاق فأديها إليه اضمنها. قال يا رسول الله فضالة الغنم؟ قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو لابنك. قال يا رسول الله فضالة الإبل؟ قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه من شدة غضبه، أو قال أحمر وجهه ثم قال ما لك ولها معها عذاؤها أي خفها وسقاؤها أي جوفها حتى يلقاها ربها أي مستفيد بنفسها لا تحتاج إلى التقاطك. وهذا مراد. قال قال رحمه الله تعالى باب هل يأخذ اللقطة ولا يجاؤها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق. هذا باب مهم وهو أن اللقطة ينظر للأصلح فالأصلح. أنت من نفسك قد هذه اللقطة لو تركتها هل ممكن أن يصيبها صاحبها؟ فإن كان في ظنك أن صاحبها سيلقاها اتركها. وإن عرفت أن بعض المجرمين سيعتدون عليها ويأخذونها ويخفونها فاستكثرها عنك. لماذا؟ لأنك وسيلة إلى أدائها إلى صاحبها. إذا معنى ذلك أن الإنسان يفكر في شأن اللقطة ويعمل بالمصلحة بالأصل والأصل صاحبها. يقول باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستطيع كما سبق لنا قال في الغنم لك أو لأخيك أو للثعلب. إذن لك هذا طيب أو لأخيك وهذا أيضا مشحتان. إن فسرناه بصاحبها فهذا ما في كلام. أو لأخيك ربما يكون أخوك مجرما لا يبالي بحقوق الناس إذن ضاعت عليه. أو للذيب ضاعت عليه. إذن ترجع هنا أن تأخذها مصلحة للمصلحة وانظر وقدر أنت تقوم ولا ما تقوم فإن ذلك أعمل بما في المصلحة ولا تتركها لما لا يستحق. رسالة متصفة على حدثنا سليمان بن حرب نزيل واشيع البصري نزيل مكة قاضيها قال حدثنا شعبة بن حجاج عن سلامة بن كعيل أنه قال سمعت سويد من غفلة غفلة بفتح باء. سويد بن غفلة أبو مية الجحفي تابعي كبير مخضرة أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وكان في زمنه رجلا وأعطى صدقة في زمنه ولم يره على الصحيح. وقيل إنه صلى الله عليه وسلم يعني وقيل إنه صلى الله عليه وسلم قال إيه إنه صلى خلفه خلف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت وإنما قدم المدينة حين فاضوا أيديهم من دفنه صلى الله عليه وسلم ثم شهد الفتوحة ونزل الكوفة ومات بها سنة 80 أو بعدها وله 130 سنة وأكثر. لأنه كان يقول أنا لدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللدة قرينك الذي ولد في السنة التي ولدت فيها هذا يسمى لدة. يعني أنا عمري بعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصغر منه بسنتين. وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر عن علي في ذكر خواج. قال ماذا عن قال كنت مع سليمان بن ربيعة. مع سليمان بن ربيعة هذا صحابي البهيلي يقال له صعبة ويقال له سلمان الخير. مع سلمان ولا سليمان؟ مع سلمان بن ربيعة سلمان هذا هو البهيلي يقال له صعبة ويقال له سلمان الخير لخبرته بها. وكان أميرا على بعض المغازي في فتوح العراق في عهد عمر وعثمان. وكان أول من ولي قضاء الكوفة واستشهد بخلافته بخلافة عثمان في فتوح العراق وليس له في البخاري وهذا الموضع. قال وزيد بن صوحان للضم صوحان زيد بن صوحان العبد تابعي كبير مقدرم أيضا. قال في غزاته الغزاس بالفتح هو الغزو وأما الغزاس بالضم فهو جمع غاز ولا يناسب هنا. الغزاس مصدر أي في غزو. فوجدت سوطا فقال لي ألقه ألقه فمررت بالمدينة فقال لي ألقه. قلت لا سوط هذا حق الناس المسلم كل مسلم على مسلم حرام لا تأخذ. قلت لا ولكني إن وجدت صاحبه وإلا استمتعت به. يعني هذا لعله سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهما لم يسمع فلذلك ألقي. فلما رجعنا حججنا فمررت بالمدينة فسألته وكان من الكوفة فسألت أبي بن كعب رضي الله عنه فقال وجدت سرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها 100 دينار فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفها حولا عرفتها حولا ثم أتيت فقال عرف حولا عرفتها حولا ثم أتيت فقال عرف حولا عرفتها حولا ثم أتيت الرابعة. الرابعة ليس بالتعريف إنما هو المرة الرابعة في المجيء. فقال عرف عدتها ووكاءها ووعاءها فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها وإن جاء صاحبها إلا استمتع بها. قال ماذا فهذا يقول له أن التقاطك للصوت هو الصواب لأن وجدت 100 دينار فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرني بالتعريف ثم أمرني باستنفاقه. إذا الصوت هذا ربما لا يحتاج صاحبه فإذا يجوز. وهذا محل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قوله التشديد في أمر في التعريف يدل على أن هذا من كان بهذه الصفة، وهو أنه إذا التقط حقوق الناس يعني يؤديها إليهم، ويخشى أن الآخرين لو أخذوها يتساهلوا وضيعوها، فيحق له أن يلتقطها أو لا، أن يعاني من عدم التقاطها. هذا مراد البخاري رحمه الله تعالى بهذا الحديث. وبالسهل المنطقة قال حدثنا عبدان عبد الله بن عثمان بن جبلة قال أخبرني أبي عثمان بن جبلة المروزي عن شعبة عن سلمة بهذا قال فلكيت بعد مكة فقال لا أدري أثلاثة أحوال أو حولا واحدة، وهذا تردد فيه، ولذلك رجحوا أن التعريف سنة واحدة. وأما هذا لو صح يحمل على ماذا؟ على الاستحباب وليس على سبيل الوجود، فيجوز أن يعرف حوله ثم يستنفق بها. قال رحمه الله تعالى قال باب من عرف اللقطة ولم يدفع إلى السلطان. هذه مسألة أيضا من فقه البخاري رحمه الله تعالى، أن التقاط اللقطة لما أباحه الشارع أباح للملتقط أن يلتقطها، ولم يأمره إلى أن يدفعها إلى السلطان، لا أمره، فدل على أن الالتقاط يكون للملتقط بهذه الصفة، وهي أن يعرفها مدة التعريف ثم يستنفق بدون أن يستأذن عن السلطان، فهذا ليس واجبا عليه، لأن هناك مسألة خلافية. بعض أهل العلم لا يرى إلا أن يدفعها إلى السلطان، فلا يرى البخاري بذلك، لأن في هذه الحديث اللقطة لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فلذلك قال هذا هو الأولى والأرجح. وكأنه أشار بالترجمة إلى رد قول الأوزاعي في التفرقة بين القليل والكثير، فقال إن كان قليلا عرفه، وإن كان مالا كثيرا رفعه إلى بيت المال، والجمهور على خلافه، وهذا هو مذهب البخاري رحمه الله تعالى. بسم الله المنطقة قال حدثنا محمد بن يوسف الفريات قال حدثنا سفيان الثوري عن ربيعة مع أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى منبعيث عن زيد بن خالد رضي الله عنه الجهاد رضي الله عنه أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة قال عرفها سنة، ما قال لو دفعها إلى السلطان، إنما قال عرفها سنة، فإن جاء أحد يخبرك بعفاصها ووكائها وإلا فادفعها وإلا فاستنفق بها. وسألوا عن ضالة الإبل فتمعر وجوه وقال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها تريد الماء وتأكل الشجر دعها حتى يجدها ربها. وسألوا عن ضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. هذا هو مراده، المعنى أن هذا الحديث مطلق ولم يشترط دفع إلى السلطان. قال رحمه الله تعالى باب بمنزلة فصل ما قبله. سعيد المتطلق قال حدثني وفي نسخة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المروزي المعروف بابن راهوية قال أخبرنا النضر بن سمي نام أهله يعني النحوي محدث أيضا قال أخبرنا إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن أبي إسحاق هذا جد أبو إسحاق السبيعي عمرو عبد الله السبيعي قال أخبرني البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما صحابي من صحابي عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم رضي الله تعالى عنهما عن أبي بكر والبراء قال حاو حدثنا عبد الله بن رجاء حاته هذا وكتبوا عند تقرير سند وقيل من صحا وقيل ذنفرد من الحديث أو لتعوين ورد أو حائل وقولها لفظ أصح تقرأ كما كتبت لا تكون حاون ولا تكون تحويل إنما تقال إيش وقولها لفظا أسد حاء وتمر تصله ما بعدها ما في تحويل العاء وكذا. هذه قياسات يعني تعود إلى بعض من تمرن في العربية يقول الألفاظ أو الحروف الأحادية لا ينطق بها وبناء على ذلك تحويل أو يقولون يعني حاء أو كذا. هذه كلها ليست منقولة للمحدثين إنما قال حاء تستمر لما بعدها صلها بما بعدها وتخرج عن الورطة التي ذكره النحاة. يقول يعني مثلا هناك في حديث باء ما تقول باء باء ولذلك قالوا قول المعلمين لام ألف خطأ. يقول لك ابن هشام المغني لام ألف لا يقال لام ألف إنما يقال لا لام ألف هي مثلا عددنا الحروف من الألف إلى الواو وهذه بعدها الألف الألف المدرسة لا تلمس باللسان كما ولا تحرك كما لا يتحرك الجبل فلذلك اضطروا إلى أقرب حرف إليها وهي اللام فجاءوا بها فقالوا لا. فيقول الصواب أن يقول المعلمون لا، يعني فا قا فا قا كاف لا ميم نون واو ها لا يا هكذا. فيقول وقولهم لام ألف هذا نطق بالثنائي باسمي، مثلا تقول إيه قد تقول حرف تحقيق، ولا تقول القاف والدال حرف تحقيق مثل هذا. فاعتبر النحاس، ولكن أجاب بعض النحاس أو كالتمامينج في الشرع يقول إن هذه اصطلاحات ولا مشاحة في الاصطلاح. المعلمون اصطلحوا على هذا ولا تنكر عليهم، أنت نفسك لك اصطلاحات تخالف الناس بها. هذا اصطلاح، هذا اصطلاح للمحدثين تقرأها كما كتبت حاء مفردة وتصلها بما بعدها وتخرج عن النطق بهذه الحرف بدون اسم. قال حاء حدثنا حدثنا عبد الله بن رجاء، هذا الغداني بصري صدوق من الطلبة التاسعة. قال حدثنا إسرائيل بن نصر عن أبي إسحاق عن البراء عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه قال انطلقت أي في الهجرة، حديث طويل سيأتي في باب الهجرة إلى المدينة. فيقول اختصر هنا فقال انطلقت أذهب يبحث بعد أن نزل النبي صلى الله عليه وسلم في مكان، فقال وسوى ذلك المكان وفرش عليه فروة كانت عليه، فقال يا رسول الله نم على هذا، فيقولهم نم على هذا ويعني ويصلح له ما قد يحدث كنسي ما حوله. فذهب يقول كذا، فإذا هو براعي غنم مقبل إليه، فهذا هو مراد. فإذا ماذا قال؟ قال انطلقت فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه إليهم إلى الصخرة، فقلت لمن أنت؟ قال رجل من قريش، فسماه فعرفت صاحبه يعني سيده. فقلت هل لي في غنمك من لبن؟ فقال نعم. فقلت هل أنت حليب لي مسموح لك؟ قال نعم. فأمرته أن يحتلب، فاعتقل شاة من غنمه يعني يعتقلها بالحبل لأن لا تتحرك عليه حين يحتلبها تمنعه. قال ثم أمرته أن ينفض ضرعها لأن ضرعها يكون ملوث بالغبار، فقال انفضه حتى لا يدخل في الليل غبار في اللبن في الحليب، قال من الغبار. ثم أمرته أن ينفض كفيه، وبعد ذلك بعد أن ينفض بيده ثم لأنه يحتلبها بيده ويده ملوث بالغبار، فقال أيضا هذا انفخه لأنه ما عندهم ماء حتى يستعملوا بالغسل. فقال هكذا ضرب إحدى يديه كفيه بالأخرى البراء حتى ما أخبره أبو بكر، فقال هكذا نفض التراب. قال فحلب كثبة من لبن، قليلا من لبن كان عنده وعاء أبو بكر، فحلب له بذلك. وقال رجع وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فيها خرقة، على فمها خرقة بما ذلك يصب عليها، فصببت على اللبن يعني بالماء في تلك الإداوة فيها ماء بارد، واللبن الجديد الذي يحلب حار، والنبي صلى الله عليه وسلم يتضرر إذا شربه، فماذا عمل به من الماء البارد؟ صب على ذلك اللبن حتى برد أسفله ما أضوقه فقط حتى برد أسفله. فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي وقد استيقظ من نومه وأراد أن لا يوقظه، ولكنه وجده مستيقظا. قال فقلت اشرب يا رسول الله، فقلت اشرب فشرب حتى رضيت. فقال بعد ذلك أما أنا الرحيل؟ أما أنا الرحيل؟ فقلت بلى. ثم بدأنا نرحل فإذا رجل راكب خيل ورأنا، فقلت جاءنا الطلب يا رسول الله؟ قال لا تحزن إن الله معنا. فلما جاء إليهما وأراد أن يلحق بهما جاء لنبي صلى الله عليه وسلم فساقط رجله وهو سراقة هذا هو. فقال نفسه بدع علي فساخذ رجله حتى ساخذ بالأرض، فقال يا محمد دعوت علي ادعو لي أن أنجو وعلي أن أكون حماية لك فيما بعد. فوصى له بذلك وقال له إن في مكان فلاني عندي إبل وهناك في رعاة، وخذ سهم كنانة من سهمي حتى يكون علامة، إذا وصلت إلى هناك يسألونك علامة فأريهم سهمي، فإذا رأوه سيسمعون لك تحلو ما تشاء أو تأخذ ما تشاء. فقال لا لا لا لا لا حاجتنا برسك ولا بغنمك، ولكن أخفي عنا الورى أبشر. فلما رجع قال وجد قريش وقال أنا كفيت. أما هذا الطريق ما في لا محمد ولا خبر محمد مات. فرجع فردهم ووصلهم بذلك وهو أسلم في ذلك الوقت ناس الوقت. وقال ماذا؟ حتى برد أسلم فقلت شرف يا رسول الله. فشرب حتى رضيت. أبو بكر رضي الله تعالى عنه دائما إيه بمحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحب أن يرتوي من اللبن، أن يرتوي من الماء، أن لا يجوع سوعا، هو في السفر، السفر. فقال حتى رضيت. فشرب. والشاهد من هذا أن ماذا؟ أنه أخذ من ذلك الراعي غنما، يعني شاة لها غنم، فاحتلب له وسقى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، ورضي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فدل على أن مثل هذا جائز. وكأنه كالتعقيب لما مضى، فإنه قال لا يحتلب أحدكم ما شئت أحد إلا بإذنه. قال إذا كان مثل هذا يجوز، لأن أبا بكر سأله هل تحلبني؟ قال نعم. فمعنى ذلك أنه مسموح إما عرفا وإما نصا، نص له سيده إذا مر عليه ابن السبيل أن يحتلب له. فمثل هذا ما في معنى. فالبخاري رحمه الله تعالى فصل المسألة، فالمسألة إذا فيها ترخيص من القوم عرفا أو نصا فهذا ما في معنى، وأما بدون ذلك فإنما تخزن لهم دروعهم عن أطعماتهم، فلا يجوز أن يحتلب أحد مواشي أحد.